أمر عذاب عيني على قدرتش اصبر يوم على بعده، الصبر عايز صبر لوحده، ما قدرتش اصبر يوم على بعده، الصبر عايز صبر لوحده لوحده، مقدرش ادبر يا حبيبي، مقدرش ادبر يا حبيبي، انا ليه مين، انا ليه مين، مين مين يا حبيبي. We'll be right back. صبر عايز صبر.